القاهرة تقدم دنيا الكوميديا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، شرفتونا وآنستونا. يعني حظا طول عمري من غير جواز؟ ده حتى مش كويس أبدا على العقل الباطن. ده إنجليزي دي يا مرسي. أنا قلت كلمة وإنت عارفة إن كلمتي لا ممكن تنزل الأرض أبدا. على فين؟ خلاص هتنزل المرة دي. أبوك هيسيب البيت يا سلطان. صلاة النبي أحسن. بوروروم شغلتك على المدفع. بوروروم انا بمسي تماسي اجدع تماسي احسن تقولوا لا لا ناسي. دنيا الكوميديا، اعداد وتقديم منى غرابة. استنى عندك انت وهي عايز ايه؟ عايز حسنة مش عشاني انا مش شحات. المخرج عاوز كده. دنيا الكوميديا، الاخراج هيام فاروق. صديقي صديقتي، لحظة من فضلك، انسى كل حاجة وما تفكرش، ريح بالك معانا وتعالى نضحك من القلب. هتقولي مش فاضي، هقولك ده يجدد نشاطك ويخليك أكثر شباب وتقدر تستحمل من تاني. تعالى جرب، مش هتخسر حاجة، واضحك معانا من جوه جوه القلب. اضحك كركر، اوعى تفكر، اوعى تفكر. اضحك كركر، اوعى تفكر، اوعى تفكر. حلوة الدنيا زي السكر، حلوة الدنيا زي السكر. اضحك كركر، كركر، كركر. اضحك اضحك اضحك كركر. احنا النهاردة معانا اشهر صعيدي في السينما المصرية، ضحكنا كلنا، عشنا معاه أيام جميلة قوي. كان مميز بشنبه الكبير، بطريقة كلامه. تتصرف كيف يا عبد الرحيم بيك، تتصرف كيف يا عبد الرحيم بيك، دي أشهر جملة كان بيقولها. والحقيقة أبقى من الميت يا عبد الرحيم. والحقيقة أبقى من الميت يا عبد الرحيم. لما كان عايز يتجوز كيتي. أيوة. عمال يبص على مراته اللي لابسة البتاع في دي الخيمة السودة. الخيمة السودة. فيبص لها كده وبعدين يفكر ويقول لك الحقيقة أبقى من الميت يا عبد الرحيم. فكانت برضو جملة شهيرة والناس كلها تعرفت عليها وحبتها وحبت جمله، لدرجة ان الصعايدة فعلا كانوا بيجوا بص جايبين لنا حاجات هدايا كتير قوي لبابا، وما كانوش بيزعلوا ابدا ان هو مثلا بينكت عليهم او بيقول حاجة، لانه كان بيسافر للقرى ويعرض مسرحياته فيها. احنا النهاردة معانا ابنة الفنان محمد التبعي، كبير الرحمية جبلي، الاستاذة ليلى التبعي. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك، ربنا يخليك. انا هفكر حضرتك بافلام لبابا، لوالدك. افلام كان دمها خفيف جدا وهو ترك بصمه فيها. يمكن نفتكر ان مثلا سنه 53 و54 كانت من السنوات اللي كانت مزدهره جدا بالنسبه له. يعني في 53 عمل فيلم بنت البلد وابن زوات وانا وحبيبي ولسانك حصانك. انا لو قعدت اعد يمكن عمل له بتاع 5-6 افلام في السنه دي. وكابتن مصر. كابتن مصر كان سنه 55 بعد كده. عمله مع الكحلاوي الله يرحمه، وتقريبا ماري منيب وسيد جدير وجزاوي. انا بيتهيألي هو مثل مع كل نجوم الكوميديا، مع كل نجوم الكوميديا وحتى نجوم التراجيديا كمان، يعني مثل مع كله. مثل مع حامد مرسي يرحمه، فريد شوقي، عبد العزيز محمود. وعبد العزيز محمود انتج له فيلم برضه الله يرحمه. ايه احب فيلم كان ليكي كنت بتحبي تشوفيه لبابا وتضحكي عليه قوي؟ هو كل افلامه. لا بس بالتاكيد في افلام كانت مميزه بالنسبه لك اكتر. والله لو انا مش هتصدقيني، انا فعلا كل افلام بابا كنت احبها قوي، والفيلم كنت اقعد اتفرج عليه مره واتنين في السينما. كان في سينما في شبرا، كنا احنا سكننا في شبرا بقى قبل ما نسكن في العجوزه، ففي سينما كانت بتعرض بابا افلام على طول، كانوا بيعرضوا في السينما ثلاث افلام، فكنت اروح السينما اخش ببلاش، طبعا عارفين ان انا بنت كبيره رحميه، فنخش ده وهو عايش وهو عايش اخش انا واخواتي ببلاش وكانت خالتي متربيه معايا الله يرحمها الكبيره يقول لهم الولاد جايين يتفرجوا عندكم في السينما، نروح بقى نقعد نتفرج. كنت اموت في افلام، كنت مقيمين هناك، مقيمين في السينما، نحب السينما قوي ونتفرج عليها، ونحب فيلم بابا احب اشوفه مره واثنين وثلاثه يعني ما بشبعش. كذلك ولادي رغم انهم ما شافوش جدهم انما كانوا يقعدوا وهم اطفال صغيرين يتفرجوا على يعرفوا ان جدهم في هو ده باباك صحيح يا ماما؟ اقول لهم اه باباي. هم ما شافوش جدهم لا ما لحقوش، لكن شافوا جدتهم، وجدتهم بقى تحكي لهم بقى الذكريات واعماله وعمل ايه، كانت تكلمهم عنه كتير. اه كانت تكلمهم عنه كتير. فبدا هشام ابني اللي هو الفنان ده بدا بقى يحب التمثيل والفن والكلام ده كله من هنا بقى، من مجرد الكلام عن جده. بدا بقى كان بيشوف افلامه بقى ويتفرج عليها. محمد ابني الصغير اصغر واحد فيهم كان يقعد على الفيلم يكهكب من الضحك، شوفي جده بيعمل ايه يا ماما، بصي هو ليه عامل شنب طويل كده، هو ليه شكله وحش كده، كنت بتوريهم بقى الصور الحقيقيه ان هو وسيم بقى من غير الشنب وكده، وان هو يعني عامل مكياج ومتنكر. في صوره لبابا شكله بقى حلو كده يعني جنتر فولتا حاجه. هو الحقيقه انا فوجئت ان الصور ومن غير الشخصيات اللي بيأديها كانت مختلفه تماما لدرجه ان ممكن ما تعرفيهوش. خلي بالك امي كانت بتغير عليه جدا كمان، لان الستات كانت عليه بتجري كده ويجروا بيحبوه كلهم بيعكسوه، كان جميل فعلا ابيضاني ما تشوفيش انت المنظر اللي هو كان بيطلع بيه. لا لا لا لا حاجه تانيه خالص، بس شخصيته بقى العاديه بقى في البيت حاجه تانيه، الهدوء والطيبه والاخلاق. انا كل يعني الاماكن اللي سكننا فيها كلها كانوا كلهم بيعتزوا بصحبيته ان هو فنان جميل، ما حدش يقول له يا تابع، لا كبير يعظموه وهو نازل وهو طالع، كان واحد وزير طالع ونازل. والله روق يا ابوي كله يتصلح يا ابوي. انا عبد الرحيم بيك امير الرحمه جاب لي، انا عبد الرحيم بيك امير الرحمه جاب لي، بقول لك انا عبد الرحيم بيك امير الرحمه جاب لي، انا عبد الرحيم بيك امير الرحمه جاب لي، انا عبد الرحيم بيك امير الرحمه جاب لي. بزياده يا ابوي خليت الغفر علبه، بس انت وهو لبشته الكبير يا خساره شبابك يا ابوي. الله يخرب بيته حافظ بيه كبير الحافظيه خلى الكبير الشنج. تفوق يا ابوي والنبي تفوق يا ابوي. انا ما قلتش مقامي في البلد، انا لازم اعمل زي ما عمل حافظ بيه كبير الحافظيه جاب لي. لكن هو في البيت ما كانش بيتكلم بالشكل ده ولا بيتعامل بالشكل ده، الحكايه دي بس كانت في التمثيل. لا كان بيقعد يكلمنا ويهرج معانا برضه بنفس الطريقه. يعني مثلا عايز اقول لك، بقول لك يا بنت تعالي تعالي يا بنت هنا، يا بابا عايز ايه، خدي هنا تعالي، بقول لك ايه، اوعي تعملي من الشيء الفلاني والعلاني والابصر ايه والكلام ده، بيحكي كده وتهريج. لكن انتوا مالكمش جذور سعديه؟ لا مالناش خالص، هو بس كان بيتقمص الشخصيه دي بس، وكان الصعايده يموتوا فيه. لكن جذوركم اصلا من بحري بقى، بورسعيديه. بورسعيديه، وبعدين تحولوا الى الاسكندريه وعملوا بقى كل واحد يعني العيله اتفرقت بقى، اسكندريه بورسعيد، يعني تمركزت اسكندريه وبورسعيد بس. طيب بعدين احنا بقى جينا على مصر، عشوا في القاهره بقى. احنا في القاهره انا هفكرك بافلام له وتكلميني عن الشخصيات اللي كان بيعملها. يعني مثلا فيلم انا وحبيبي مع الفنانه شاديه ومع منير مراد الطيب، الصديق الصدوق اللي كان زعلان على، وكان بيلبس بدله، كان لابس بدله وكان برضو معاه زينات صدقي وعامل ده اللي كانت عامله فيه كتاكيت بني. أيوة. كانت فعلا جايبه عشة فوق دماغها وحاطه فيها كتاكيت. دي كانت فنانه لا تعوض، فنانه ملاش مثيل. انت قابلتيها على الحقيقه؟ طبعا قابلتها، كانت تحبني جدا وانا احبها قوي. شخصيتها ايه بقى على الحقيقه؟ يعني شخصيتها حلوه قوي يعني زي ما بنشوفها كده في التمثيل ولا مختلفه؟ دمها زي العسل، مش مختلفه ابدا، وكريمه جدا وست محافظه قوي وتحافظ على احفادها قوي قوي اللي هم اولاد بنت اختها نادره. يعني كانت شديده عليهم جدا، وهي كانت ست مثاليه فعلا، كانت تحب تضحك بقى وتهرج وتعمل هو الفنان. يعني دمها كان خفيف فعلا في الحقيقه، هم بيقولوا انها كانت بترتجل كتير جدا. هي كانت ست ليها شخصيه مميزه يعني. وبابا كان بيرتجل برضه، بابا كان بيعمل حاجات كثيره قوي كده من دماغه. انا بيتهيالي الجيل القديم كله كان فيه حته الارتجال. هقول لحضرتك على حاجه، هو الفنان الكوميدي بطبيعته بيبقى كوميدي في البيت وكوميدي بره البيت، رغم ان في البعض يقولوا لا ده بيبقوا يعني جد قوي جوه البيت. لا لا. الفنان الكوميدي ما بيبقاش كله جد، حته معينه جد ان هو مش عايز ولاده يختلطوا بالناس او يشوفوا اللي هو شافه في حياته الفتره اللي قاسى فيها في ايام عمله في اول اعماله. مش كل واحد في الفن يعني ظهر من اول مره، عانى وتعب وسهر ونجح وما نجحش. يعني في الاول ما كانش فيه نجاح، عانى في الاول خالص، بعدين بدات الامور تتصلح وبدا ينجح وبدا يظهر والكلام ده كله. فهو بطبيعه الحال مش عايز ولاده يبقوا في الوضع اللي يمروا بالتعب اللي هو مر. لا، لان هو اولا خلفنا على كبر، فكان احنا بقى حياته وروح، مش عايز حد يعمل لنا كده بس يقرب منكم او يضايقنا او حاجه تضايقنا او حاجه تجرحنا او حاجه تخلينا نبقى زعلانين او الكلام ده كله. هو حقيقي ان الفنان محمد التبعي كان بيقولوا له هوايات، كان غاوي سفر وغاوي الطبخ، كان طباخ ماهر. كان طباخ ماهر. ايه الطبخ دي بقى؟ ده واحد كان بيشتغل في سراية الملك فاروق شيف تقريبا او طباخ، وكان صاحبه، كان صاحب الفنان محمد التبعي. كان يحب بابا جدا، اداله كل خبراته، اداله سر الصنع. سر الصنع، بابا كان بيسافر البلاد العربيه البلاد الاوروبيه، فبدل ما يروح يجي يصرفوا اكل بره وكانوا بياكلوا ضفادع وحاجات من دي في فرنسا والحاجات دي، بيعرف هو بالحاجات دي، كان يطبخ هو بقى اللي يطبخ. فخلاص بقى اتعودوا الفرقه والفنانين اللي معاه ان بقى التبع هو اللي يطبخ لهم. كان بيعمل الفرقه كلها، يعمل الفرقه كلها اكل. يعمل لهم الارانب الملوخيه، تاكلي منه باميه يا عيني، تاكلي منه محشي، ولا اجدع ست بيت تعمل محشي. بس بيقولوا عليك انك واخده نفس بابا وشاطره في الطبخ. بيحكوا عليك ويضحكوا. والله هو فعلا كده، مع ان انا ما كنتش بعمل حاجه ابدا في حياتي، وانا بنت كنت متدلعه قوي، ما كنتش امسك حتى منديل اغسله. كان عندنا ناس شغالين في البيت بيعملوا، حتى امي كمان ما كانتش بتعمل حاجه في البيت. احنا كنا نقوم الصبح نلاقي بابا ده عامل كوم مواعين من الارض لغايه السقف في المطبخ، كان واقف بيطبخ. بيطبخ، انا كنت اقوم بالليل مثلا اخش كده اروح على الحمام لا مؤاخذه او اي حاجه، فلاقيه قاعد عمال يعمل اكل ويعمل بيعمل ايه 100 اكل، ايه ده كله؟ اقوم اسحب عشان مش هو يشوفني بقى. ايوه بابا عايز انام، تعالي عايزك اروح. اقعدي بكره تتجوزي عشان تتعلمي الطبيخ. يعني هو اللي علمك فعلا؟ ابدا، انا ما اتعلمتش منه وما اتعلمتش من حد. يعني كان عندك استعداد؟ بقدر تقدر كده لما كبرت واتجوزت، انا ما كنتش بعرف اطبخ برضه. حماتي بقى الله يرحمها كانت بتطبخ، والطبيخ لا يعلى عليه بصراحه. وانا ابويا عمري ما دقت اكل زي اكل ابويا، ما كنتش اكل من الاله من ايد بابا. الجرار بعد المداوله. تعال لي ما تجيبك محل بيدك يا ابويا، ما تعرفش انت بتقول ده ولا ايه؟ بتقول ده ولا ايه؟ ما تجيبك الجرار بعد المداوله. ثالث الجرار. انا عبد الرحيم بيه كبير الروحانيه جبلي، اقرر ما هو جاي. اولا سفر ولدنا عبد المعبود لباريس، ثانيا كل من له اعتراض فليتقدم. صحيح هو اللي علم مامتك الاكل كان بيديها دروس؟ هو اللي كان بيعلمها تعالي اقعدي اعملي، تقول له بس مش هغسل المواعين، يقول لها ما تغسليش المواعين بس اقعدي اعملي اكل. كانت هي قريبه الفنانه سوريا حلمي، ما بنت عمتها، بنت عمت امي، فكانت مدلعه برضو، كانوا مدلعينها وكده وبتاع، ما كانتش بقى. وهي كانت اصغر من والدك بحوالي 20 سنه حاجه زي كده، 20 سنه واكبر كمان تقريبا. فهو اللي كان بيديها بقى دروس في الطبخ. هو بقى تعالي، وكان مدلعها، كان مدلعها بصراحه، ما خلاش تعمل حاجه والله. كنا نقوم بالليل نلاقيه عامل لنا باميه، محشي، ملوخيه، صينيه رقاق. الصبح تقومي تلاقيه عامل صينيه ام علي عشان تفطري بيها، قوموا يا اولاد قوموا انا عملت لكم بالمكسرات والحاجه، يعني حاجه شهيه. جريتي رقنا بصراحه كده، جوعتينا. والله العظيم كنت فعلا تشوفي اكل كانه عامل مثلا في فندق اكل. هو متعلم من شيف بقى. خلاص بقى هم يعني تيتا وعمتي كانوا عايشين معانا في البيت، فاعتمدوا على بابا بقى في الاكل، خلاص شالوا ايدهم عليهم ان هم ياكلوا بس، ويقوموا يغسلوا المواعين، او مثلا هتيجي بقى شغاله تطلع تغسل المواعين والحاجات دي. بس كانت ماما بقى اول ما تشوف المطبخ تصرخ. مش هقلب لها المطبخ كله 100 حله 100 مش عارفه ايه. طب بتعمل ايه ده كله ليه؟ ده هم عامه يقولوا الراجل لما يدخل المطبخ بيشقلب الدنيا اصلا. فظيع، كان فظيع في الحكايه دي. تخش تلاقي هي بقى تصرخ اول ما تشوف الحلل وتشوف الحاجات دي. ايه ده ايه اللي انت عملته ده؟ يقول لها ايه مش عاجبك؟ عملت لكم اكل. عملت ايه؟ عامل باميه، عامل ملوخيه، عامل كل ده لمين؟ مواعيلة بقى قاعده في البيت، يعني خالتي كانت عايشه معانا، عماتي اتنين كانوا عايشين معانا، تيتا ام بابا عايشه معانا، بيعمل بقى لحد الضيف يجي يطب علينا على سهوه، يعمل حساب كده. كان كريم بطبع. لا كريم، ده كانوا الاطفال في البيت عندنا يستنوه لما يجي من بره، في جيبه حاطط بونبوني. ده في العماره ولا في البيت عنده؟ في العماره. اطفال صغيرين اللي ساكنين في البيت، اولاد الناس الجيران يعني، يحط ايده وجيبه كده ويكبش الكبشه كده شوكولاته وبونبوني للاطفال، يا سلام يموتوا في عمه التبعي قوي قوي. كبير الرحميه جيب لي معانا بنته ليلى التبعي، بنت الفنان محمد التبعي. هفكرك بفيلم تاني عمل فيه برضو شخصيه كانت مختلفه عن كبير الرحميه اللي احنا عرفناها، كان فيلم عايزه اتجوز لنور الهدى وفريد الاطرش. أيوة. كان عامل دور ان هم عيلة مبوسة تحب دايما تدخل تبوس كل قرايبها. كان دور غريب جدا. نور الهدى وفريد الأطرش. كان طلع عم فريد الأطرش. عم نور الهدى فرحانة. عم نور الهدى. وترجت فريد الأطرش يقعد معها ويعمل دور جوزها لغاية لما عمها يمشي. ايوه صح. كان دور غريب جدا عليه. هو عمل ادوار كتيرة حلوة كلها. مفيش حاجة كانتش حلوة، كلها ادوار جميلة. ست اسم الله يا ست. يا دي المصيبه يا اخواتي. يا دي الحوسه يا دي النايفه. انت يا منيل على عينك. المغنى بتاعتك مفعولها جامد كده ليه؟ ده عامله زي البنج. ما كنتش انت بنج كروسي. لا لا لا لا لا، بس انا عملت فيها ايه؟ حد عارف؟ مرميه على كتفك زي الاسيد. اوعك تتحرك من جنبها لحد ما ترد فيها الروح. يا دي الليله المهببه على دماغي. يا اخواتي حد يجيب لنا الاسعار. ما فيش كراخونة من حياتي. في ايه يا مزمزين؟ ست يا شويش ما حدش عارف صاحيه ولا ميته. عن اذنكم انا عايز اروح. روح ازاي بعد ما عملت فيها كده؟ انت اخو يا شويش. عندك يا جدعين. يا شويش انا ما اعرفهمش، انا كنت قاعد هنا بغني في حالي، طبوا عليا هما الاثنين وقعد يسمعوني. ذنب ايه كده؟ قبل ما تسمعش ستي كانت صحتها كويسه، ما حصلهاش كده الا بعد ما غنيت. الله، هو انا غنيت غنوه حمضانه؟ دي لسه طازه، لسه كنت بلحنها دلوقتي. ستي اسم الله يا ستي. يا خالي دي ما تتحركش. وجعتك سودي، وجعتك سودي. يا شويش انا عايز اروح اعمل معروف. استنى لما تتحرك. يا دي النيله، يعني كان لازم اختي المقامد اللي يجيبني هنا الليله دي؟ والله العظيم ما عملت لها حاجه. سلامتك من قلت. اتحركي. الحمد لله، يعني اقدر اروح. الله لا يريني وشكم ثاني انت وهي. استنى امسكوه. موزك يا فندم. سلميه منه يا فكير. انا عندي عنك انت يا شويش. هو ايه ده؟ واحد يمسكني والثاني يسيبني؟ هو ايه ده؟ انتوا عايزين مني ايه ثاني؟ تقدر تروح يا شويش. سليمه يا فندم. سليمه. معلم يا فندم. لا لا لا يا شويش، اعمل معروف خلصت من ايديهم، انت هتسيبني لهم ثاني؟ لا ايه يا استاذ، احنا ازعجناك ولا ايه؟ لا العفو، ده انتوا انستوني خالص، ده انتوا ليلتكم زي الفل، انتوا كنتوا هتودوني الداهيه. يا خرابي دي سخسخت تاني. خليكي شاهدة، انا لا غنيت ولا فتحت اسبوعي. اعمل معروف يا استاذ، انت تعرف تسوق الاوتومبيل؟ اعرف ليه. ساعدني ونوصل الست لحد البيت، دي خدمة انسانية لوجه الله. فاكرة كمان فيلم ابن زوات؟ اللي هو اسماعيل ياسين، ايوه، ونجاة الصغيرة تقريبا. هو كان عامل دويتو مع ابنه سيد بدير. ابنه سيد بدير؟ سيد بدير كان عامل ابن كبير الرحمية. كانوا عاملين دويتو سوا. قابلتش سيد بدير؟ اتعاملش معاه كتير كتير. كان ايه شخصيته، شكلها ايه؟ لا جميل، راجل طيب وجميل وظريف، دايما على طول عندنا في البيت ياكل، ويحب السمك، يحب الاكل قوي. طنط شريفة دي مراته؟ مرات شريفة فاضل. كنا بنروح نشوفها ونروح عندهم في البيت. الفنانة شريفة فاضل كانت جميلة قوي، وكانت تحبني قوي قوي، وانا كنت احبها قوي، فكنا بنروح دايما زيارات عندها يعني وكده. وكان هو دايما عندنا في البيت عايز الجمبري والسمك والرز اللي بابا بيعمله، كان يحب قوي اكل الجمبري والسمك، كان يعمل له احلى حاجه. مين اقرب نجوم الكوميديا كانوا القلب اللي كان في بينه وبينهم صداقه على المستوى الانساني؟ هو سيد بدير الله يرحمه، الجزاوي، واحد اسمه محمد النجدي افتكر، واحد حد اسمه بدوي، حاجه بدوي. وفي السيدات؟ السيدات بقى سعاد مكاوي الله يرحمها، دي اللي هي زوجة المخرج عباس كامل اللي اكتشفه، اللي خلاه بقى كبير الرحمية. بالظبط كده. وكان طبعا بيحب اسماعيل ياسين جدا، كل اللي كان بيمثله معاه. كان مين اللي لو جه له فيلم في التلفزيون كبير الرحمية يحب يقعد يتفرج عليه ويضحك ضحك ملوش اول ولا اخر؟ هو كان بيحب يضحك على نفسه. يتفرج على نفسه ويضحك على نفسه. بيفتكر بقى الحاجات اللي بيعملها ويتفرج على اسماعيل ياسين انبسط قوي. ويحب نجيب الريحاني جدا، اتفرج على نجيب الريحاني الله يرحمه بقى. الممثلين ده نجيب الريحاني ده كان مدرسه الوقت. كان يحب قوي، ويحب زينات صدقي قوي قوي، كان يموت على حاجه اسمها زينات صدقي. كان في صداقه بينهم على المستوى الانساني. اكيد اشتغلوا مع بعض كتير. وهي عملت اول واحده تقلد بابا، قلدت بابا في فعلا. لبست اللبس بتاعه بقت كبير الرحمين، تغني زي تمثل زي لدرجه ان بنت اختها الله يرحمها طنط نادره دخلت عليها الاوضه وهي عامله مكياج بابا ولابسه لبس كبير الرحمين. كانت عاجباها شخصيته اللي هو بيمثلها. هو اما الشخصيه اللي كانت هتمثلها هي اللي بتعمل كبير الرحمين. بنت اختها دخلت عليها الله يرحمها طنط نادره، فدخلت قالت لها مؤاخذه يا استاذ كبير، يا استاذ محمد، انا دخلت الاوضه غلط عشان داخله عند خالتي. قالت لها تعالي يا نادره تعالي. ما عرفتهاش لانها عامله لنفس الشخصيه. كان في الفيلم ده تقريبا اسمه فالح ومحتاس، بس كانت عامله فيه الشخصيه دي. كانت عامله شخصيه كبير الرحمين. اقري وسمعيني اقري. والنبي صح يا ام كامل، وحياه شبابك انت عارف اهو، يشرح القلب المرتاح واقف على عتبتك يا عيني وعايز يخش. خليه يتفضل يا ام كامل. هيتفضل يكتب وهيروح عن ايديا تاخده يا خالق الاكوان. ويا عيني ماسك في ايده علبه قطيفه حمرا بسوسته وفيها خاتم الماس سولوتير فصه قد الفوله، حواليه زمرد وياقوت وبنور داير ما يدور. دي لازم الشبكه يا ام كامل. وفي ايده الشمال يا عيني واحد كده زي شيخ زي حاجه. مين ده يا ام كامل؟ مين ده يا ام كامل؟ يكونش ده المأذون يا ام كامل؟ يقطيع هو بهمته ودفتر قسايمه وقلمه الباركر السكست وان. مبروك يا ستي. الفنان محمد التابعي على المستوى الانساني كان صاحب قفشه ونكته ويضحك مع العيله وكده، ولا كان واخد الدنيا بجديه؟ لا لا لا لا، كان يضحك ويهرج وياخد الامور ببساطه جدا، وبعدين يعالج الامور ببساطه جدا. لو في اي امر ضايقه او في مشكله كبيره بياخدها برويه وتأني، وبيقعد كده كصديق وبيتكلم معاكي، ما عندوش داعي لحته العصبيه او الانانيه او الكلام ده لا. بس كان هو عنده محافظ قوي بالنسبه لينا يعني. انا لما كنت مثلا اقول له ايه، انا ممكن اروح اذاكر مع صاحبتي يا بابا، لا كان شديد معاك الحته دي، ما يخليناش ابدا نروح نذاكر مع حد. ولما جاء مدرس عندنا في البيت يذاكر لنا يبقى في حد قاعد معانا ما يتنقلش من مكانه. وبعدين زمايلك هم راضين ان هم يبعتوا زمايل اولادهم عندنا؟ ازاي هم هيبعتوا اولادهم؟ هم حرين، لكن انا ما بعتش بنتي عند حد. عندي فكره يا ابوي، قول. ما تسافر انت باريس وتاخدنا احنا معاك ونلجنك العلم هناك. هو كان اصول لكن نعمل ايه؟ اللي حافظ فيه كبير الحافظيه عجله زلق بعت ابنه ولا راحش هو. انا لازم ابعت ولد انا كمان عشان ابقى زيه. تبقى زيه كيف واحنا مالنا ومالك زيه ولا مش زيه؟ بدنا نسافر ونشوف الدنيا يا ابوي، ولا عاوزنا نقعد معاك في رحميه وشنا في وشك اللي يقطع الويسكي من باريس؟ صح، لكن نعمل ايه في الامر الواقع؟ الامر الواقع يعني ايه يا ابوي؟ ما خبرش، انا سمعتها كده وخليها. لازم نجعل مستوانا اكبر من مستوى الحافظيه، ونبعت ولدنا عبد المعبود يتعلم في باريس. واحنا مش ولادك ولا هتشك فينا؟ استغفر الله، شكوا فيكم كيف؟ قلتوا ايه في سفر ولدنا عبد المعبود؟ اللي تقوله يا ابوي ماشي. لا احنا طراطير جارك يا ابوي، خليها القرار بعد المداوله. اتفضل الداول. الحقيقه هو كان فنان مميز وضحكنا كتير، ولحد النهارده لما بنتفرج على افلامه بنستعيد ايام حلوه وذكريات حلوه. كل الشكر للاستاذه ليلى التبعي ابنه الفنان محمد التبعي. عبد الرحيم بيك كبير الرحميه جبلي. تمام يا فندم. انا بشكرك جدا وبشكر هذا اللقاء الجميل، فعلا ذكرتيني بذكريات جميله، حاجات حلوه. ربنا يوفقك ويسعدك، لان الحاجات دي يعني فعلا لما بتيجي على بالي ببقى سعيدة وبفتكر أيام زمان وأيام بابا الله يرحمه. بجد إحنا عايشين على حس بابا لغاية الآن. ربنا يديك الصحة. الله يخليك. يعني أي مكان بروح فيه وأقول أنا بنت كبير الرحمية، يعني مش عارفة أقول لك هما الناس بيعملوا إيه معايا لغاية الآن. يعني أنا يعني راجل بقاله 50 سنة، لأن هو زرع الحب في قلوب الناس. فلازم تجنوا الحب من الناس اللي حبوه. الحمد لله، ربنا يرحمه ويرحم الفنانين العظماء الحلوين اللي هم اساسا فنانين الزمن الجميل. اساسا تركوا بصمه كبيره قوي في هذا الفن الجميل. يكفي ان الفنان القديم الاصيل ده لما يقف يقول كلمه بس بيقدم رساله للمجتمع، وبيبقى فيه كده يعني حاجات كده حلوه مميزه بيقولها، مش حاجات بدليل انها عايشه لحد النهارده. ايوه عايشه لحد النهارده. شكرا لحضرتك. شكرا ليكي، وانا متشكره قوي، وفرصه سعيده لل برنامج الجميل بتاعك ده. بشكرك جدا لانك استضفتيني في هذا البرنامج الجميل. شكرا، انا سعيده بيك. انتظرونا الاسبوع القادم مع دنيا الكوميديا. اعداد وتقديم منى غرابه، اخراج هيام فاروق.